بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. واضح بسم الله الرحمن الرحيم أن التعجيل بالصلاة إبراء للذمة، لأن الإنسان قد يموت في أي لحظة، فالمسارعة إلى أداء الصلوات في أول وقتها فضيلة. وقد جاء في الحديث الذي ذكره أنه من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وفي حديث آخر: الصلاة أول وقتها رضوان الله، وآخر وقتها وآخر وقتها عفو الله، رواه الترمذي بسند حسن. ومن ثم اتفق العلماء على أن الإنسان إذا قام يؤدي الصلاة في أول وقتها كان أفضل، وأول الوقت يعني مقدر تقدير، لم يرد تحديث في أول وقت الصلاة، لكن العلماء قالوا بقدر ما الإنسان يتهيأ للصلاة. فمثلا إذا كان على غير وضوء أن يقوم بعد الأذان مباشرة يتوضأ، أو يمضي مقدار الوضوء والاستنجاء ولبس الثياب إذا كان مجردا مثلا، وإذا كان يعني يشعر بجوع شديد أو عطش شديد أن يأكل ويشرب يعني ما يذهب عنه حدة الجوع والعطش، وطبعا يقيم الصلاة أيضا. هذا هو أول وقت، هذا هو الأول، هذا له فضيلة يعني. طيب، حتى في صلاة العشاء، أنه ما يعني المشهور أنه صلاة العشاء في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. هذا حديث صحيح، وارد في الصحيح، لكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة العشاء في ثلث الليل، لا. فالمعروف من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العشاء إذا غاب الشفق الأحمر واجتمع الناس واجتمع الصحابة. في حديث آخر يبين ما معناه: إذا رآهم عجلوا أو اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة، لأن الصحابة في المدينة كانوا يعملون يشتغلون يعملون بأنفسهم، كان لهم أراضي وكانوا يزرعون ويسقون، فربما جاءوا متأخرين ومتعبين، فربما تأخروا عن الصلاة قليلا فينتظرهم لصلاة العشاء. لكن معنى أنه لولا أن أشق لهم، يعني أن التأخير إلى ثلث العشاء ثلث الليل الأول ليس به بأس، يعني لا يضر ما يعني، ويبقى أنه الوقت هذا مختار. العلماء قالوا الاختيار إلى ثلث الليل، لكن وقت الفضيلة قبل ذلك، قبل ثلث الليل. نعم. وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه، وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت. يضق الوقت التأخير عن أولها لأجل إدراك جماعة، وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت أفضل. ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك فيها مطلقا. إيه؟ والجماعة القليلة أول لا الوقت. قال والتأخير وتأخيرها عن أوله. إيه؟ لتيقن عن أول الوقت لتيقن جماعة، يعني كان هو أثناءه وحده يقول أنا أنتظر حتى أكسب ثواب جماعة، تأتي جماعة، ما يكون في المسجد أو في بيت أو نعم. نعم. وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت. وإن فحش التأخير يعني ما لم يدخل في أنه يضيق الوقت، هذا إيش؟ هذا أفضل. ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك فيها مطلقا. يعني إذا كان يتيقن لحوق جماعة أو أنه يقتدي يعني يصلي صلاته بجماعة في أثناء العشاء، ولو تأخر ساعتين ثلاث مثلا ولو فحش التأخير أفضل من التعجيل ما لم يضق الوقت. وحتى ما هو بس اليقين، يعني حتى لو حصل عنده ظن قوي أن هناك جماعة راح تأتي، يعني احنا عندنا ثلاث مراتب: اليقين، تيقن الجماعة، ظن الجماعة، الشك في إدراك الجماعة. فله أن يؤخر لأجل تيقن الجماعة أو لأجل ظن الجماعة ما لم يضق الوقت، لكن ليس له أن يؤخر مع الشك في الجماعة. يعني يحتمل أن تأتي جماعة يصلي معهم، ويحتمل أن لا تأتي جماعة يصلي. لا، في هذه الحالة لا يؤخر الصلاة. يعني الحاصل أن التأخير عن أول الوقت لأجل إدراك فضيلة الجماعة شيء محبب، يعني ما لم يضيق الوقت إذا تيقن أو ظنا قويا وجود الجماعة. طيب، والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخرة، ويؤخر تعارض جماعة قليلة في أول الوقت وجماعة كثيرة آخر الوقت. طبعا هنا الأفضل التعجيل، لأنه هنا أصل الجماعة، ما دام أصل الجماعة موجود ما يصلي منفرد، يصلي جماعة، أصل الجماعة موجود، يعني يدرك ثواب 25 أو 27 درجة موجود. وإن طبعا كانت الجماعة الكثيرة أفضل، لكن يجبر هذا كونه في أول الوقت، فيحصل له فضيلتان: فضيلة الجماعة وفضيلة أول الوقت. بينما آخر لو أخر لأجل الجماعة الكثيرة ما يحصل إلا على فضيلة الجماعة، لكن فضيلة أول الوقت يروح عليه. فأيهما الأولى؟ الأفضل أن يسرع بالصلاة أول الوقت مع الجماعة ولو قليل، ولو اثنين ولو ثلاثة، أفضل مما لو أخر الصلاة إلى حتى يصليها مع 100 مثلا آخر الوقت. طيب، ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت يعني ليلة عرفة ضاق عليه أو صلاها متمكنا. أيوة، ضاق عليه الوقت، ولو أنه مر يصلي الجماعة يتأخرون حتى يقيموا الصلاة ويصلوا جماعة، يجوز الإمام يتأخر، وهذا جاي متأخر ومحرم وبده يلحق عرفة، ونقول له لا أخ وجوبا، لأنه عرفة أهم من الجماعة وأهم حتى من فضيلة أول الوقت. آخر حتى لو أنك مثلا صليت منفرد آخر الوقت، يعني حتى لو ما بعد الفجر الأول، المهم أنك تدرك عرفة، يعني عرفة أولى الاشتغال، لأنه يعني هذا إذا كان بحيث لو صلى متمكنا يعني على كيفه يفوته الوقوف، لكن إذا كان يدرك الاثنين، يدرك الجماعة وأول الوقت، يدرك أول الوقت فضيلة أول الوقت، ويدرك الجماعة ويدرك عرفة أيضا، مثل الآن، يعني الآن الطرقات يعني ممكن واحد سرعة يصل سيارة، يعني ما لا بأس أن يصليها متمكنا. نعم، قال أعد ومن هذا المحرم. ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا. متى يؤخر وجوبا؟ بحيث لو صلاها متمكنا، يعني على كيف وعلى مهل، يعني يفوته الوقوف، لأن إدراك الوقوف أولى. طبعا وقت الوقوف يبقى إلى طلوع الفجر، فجر العيد. نعم. لا الفريضة ما تصل عن دابة. فرض ما تصل عن دابة أبدا. لأن قضاءه صعب. لأن قضاء عرف الوقوف صعب. حتى يعني يقول لي يمكن يفوتني صلاة العشاء. والمعلش معلش العشاء لو فاتتك العشاء بإمكانك تقضيها، لكن لو فاتتك عرفة صحيح أن الإنسان بإمكانه يقضي الحج، ولكن صعب أنه يجي مرة ثانية ليقضي الحج، يمكن بلده بعيد ويصعب عليه، من يقول أنه يستطيع بذلك يعني فيؤثر يقدم الوقوف. نعم. لا ما يصير صلاة الشتاء أخرى ولا أصلي صلاة الشتاء. نعم. والصلاة تؤخر لأنها أسهل من والصلاة يقول القضاء الوقوف صعب، بينما الصلاة ممكن تأخيرها إلى آخر الوقت بلا إثم ولا شيء. نعم. ولا يصليها صلاة شدة الخوف أبدا، ويؤخر أيضا وجوبا من رأى ما يصليها صلاة شدة الخوف على الأصح. لا ما في خوف. نعم. ويؤخر أيضا وجوبا من نعم. رأى نحو غريق أو أسير لو يعني هو ذكر أحوال تؤخر فيها الصلاة، منها من هذه الأحوال ما يكون التأخير فيها مستحبا، مثل التأخير لأجل انتظار الجماعة. أول سبب قال يستحب التأخير لأجل الجماعة، هذا يستحب. وهناك تأخير واجب، مثل وجوب تأخير العشاء لإدراك الوقوف إذا خشي أنه لو صلاها في أول وقت على يعني بطء أو على راحته يعني يفوت عليه الوقوف. وكذلك يجب تأخير العشاء وجوبا إذا رأى غريقا أو نحو أسير أو أسير يقبض عليه الكفار فيؤخر الصلاة ويريد أن يصلي، لا نقول أخر الصلاة وجوبا، أنقذ الغريق أو الأسير، وبعدين إن أدركت الوقت أدركت العشاء في الوقت صليها أداء، ولو فاتتك وأنت منشغل بهذا بإنقاذ النفس، لأن إنقاذ نفسها يعني تقضيها فيما بعد ولا يكون آثما. نعم. فرع يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه. يعني يكره للشخص أن ينام بعد دخول الوقت، يعني أذن المؤذن للعشاء أو للفجر أو للظهر والعصر فأراد أن يستمر ينام أو ينشئ نوم جديد أو استيقظ ثم قال أنام حتى أرتاح وبعدين أقوم، قالوا هذا يكره لكن لا مطلقا، في تفصيل قال يكره النوم بعد دخول الوقت الصلاة وقبل فعلها وقبل أن يصلي. نعم. حيث ظن الاستيقاظ متى يكره؟ إذا ظن أنه يستيقظ، لكن إذا ظن أنه لا يستيقظ يحرم. إذا عرف أنه لو نام ما يقعد حتى يخرج الوقت لا يحرم عليه، لكن إذا هو غلب عليه أنه عادته يعني ينام قليلا يعني ربع ساعة ثلث ساعة ويستيقظ، وأنه جرب عن مجرب أو في عنده مثلا منبه ربطه مثلا يقول أربطه نام نص ساعة ساعة والوقت واسع أستيقظ على المنبه يجوز، لكن مع الكراهة. يعني الأفضل أنه ما دام الوقت دخل يقوم يصلي وينام. نعم. حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره متعود أنه يستيقظ، أو أوصى أحد من أهل البيت أنه أيقظوني بعد مثلا نص ساعة شوي متعب أريد أن أمشي نص ساعة أيقظوني، يجوز ولكن مع الكراهة، يجوز النوم في هذه الحالة لكن مع الكراهة. نعم. وإلا حرم النوم الذي يغلب فيه الوقت. وإلا حرم النوم إذا كان غلب على ظنه أنه لا يستيقظ، ما في أحد يقظ وله من عادته أنه يستيقظ إذا نام، قال حرم النوم لأنه يؤدي إلى تضييع أو تفويت الوقت الصلاة. قال حرم النوم وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت، لم يغلب عليه، لكن إذا غصبا عنه غلب عليه. في ناس ما عاد يقدر، يعني خلاص غلب عليه النوم، سيطر عليه النوم وغلب عليه، لا استسلم غصبا عنه، فهذا لا، يعني كان معذور هذا. لكن إذا هو قادر على القيام أن يصلي لا، ما يجوز، حرام، إلا إذا غلب عليه بعث ما عاد يستطيع يتحرك. نعم، يعني شغل ما عاد يستطيع، ممكن الذي لا يميز ما يقول مثلا، يعني وصل إلى حالة ما حد يستطيع، مثل صار مثل الإغماء، مثل النوم، يعني سيطر نوم قوي هجم عليه وما عاد يستطيع، هذا معذور في هذه الحالة. نعم. فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها. الآن جئنا إلى الأوقات التي تحرم فيها الصلاة أو تكره كراهة التحريم، هم الكتبة اللي تقول تكره الصلاة في هذه الأوقات الخمس، محمول الكراهة محمول على الكراهة التحريمية، يعني تكره مع الحرمة ومع عدم الانعقاد، يعني بعض الكتب يقولون تحرم الصلاة، بعض المصنفات تقول وتحرم الصلاة في هذه الأوقات الخمس، لكنها تنعقد. لا، على كل حال لا تنعقد، سواء قلنا كراهة التحريم أو قلنا حرام، لا تنعقد الصلاة ولا تصح في هذه الأوقات الخمسة إلا الصلاة التي لها سبب، يستثنيها الآن. أما الصلاة التي ليس لها سبب لا تصح ولا تنعقد، ويأثم فاعل المصلي، يأثم بذلك، يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد هنا والتحريم، إلا الصلاة التي لها سبب. نعم، سبب فائت أو مقارب. نعم. يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق. مثلا ما هي الصلاة التي ليس لها سبب؟ الصلاة التي لها سبب معروفة، يعني الصلاة مثلا سنة الوقت، سنة الوضوء، تحية المسجد. لكن الصلاة التي ليس لها سبب التطوع، النفل المطلق، يعني إنسان عنده فراغ وأراد أن يصلي، يملأ هذا الفراغ بتطوع، تطوع، هذا هو الذي يحرم في هذه الأوقات. نعم. لا لا لا، ما رأيته إلا موضعين أو ثلاثة، ومنها قبلة الصائم إن حركت الشهوة، تكره قراءة التحريم عند النوم، ذكر نص عليه في المنهاج، قال قلت الأصح أنها قراءة التحريم، والرافعي قال تكره، النووي تعقبه قال قلت الأصح أنها قراءة التحريم، وهنا كذلك قال هو في بحث أيضا الصوم يوم الشك، في بعضهم قال ويكره صوم يوم الشك، بعضهم قال يحرم، والقول بالكراهة كراهة التحريم، بعضهم قال هي كراهة التحريم، وإلا الكراهة حيث أطلقت عند الشافعي أو عند الشافعية المراد منها كراهة التنزيه عكس الأحناف، إلا إذا ورد أنها مثلا كراهة تحريم. نعم، إذا قالوا إذا أطلقوا الكراهة، الأحناف إذا أطلقوا الكراهة فالمراد منها كراهة التحريم، إلا إذا قيدوا ذلك عكس الشافعي. نعم. إذا كان مكروه تحريما يقتضي الفساد، أما إذا كان كراهة تنزيهية لا يقتضي الفساد. سواء كان للتحريم أو للتنزيه، وعلى كل لا تنعقد الصلاة، وذلك لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد. على هو الكراهة المعروف تنزيه لا تفل. الآن مثلا تكره الصلاة في الحمام في المجزرة في الطريق معناها صحيح، ولأن الكراهة كراهة تنزيه، كصلاة الحاقن والحاقر مكروه لكن للتنزيه، ولذلك لا تقتضي الفساد. اللي تقتضي الفساد هي كراهة التحريم، هي كراهة التحريم فقط. شيخ يقول كراهة لذات العبادة، أو أمر خارج عن العبادة. إذا لذات العبادة مكروه كراهة تنزيه لذات العبادة تقتضي الفساد، إذا كان لذات العبادة تقتضي الفساد. الكراهة إذا كانت لأمر خارج عن العبادة لا تقتضي الفساد. هذه مسألة أصولية، أنه متى تقتضي الكراهة الفساد ومتى لا. إذا كانت الكراهة لأمر خارج عن ما له علاقة بالعبادة كالبيع مثلا بعد صلاة الجمعة، بعد أذان الجمعة، بعد الأذان الثاني، قالوا يحرم مع صحة البيع، لأن هنا النهي لأمر خارج، وهو أنه خشية تضيع تفويت الوقت. أما إذا كان مثلا الآن البيع الربوي هذا منهي عنه، هذا يقتضي فساد البيع. إذا كان النهي داخل يعني راجع لأمر نفس العبادة، مثل الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها، نفس الصلاة في هذه الأوقات هذا يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي عن الصلاة، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مثلا في قارعة الطريق، هذا النهي مو عائد لذات العبادة، لأمر خارج، وهو أنه يشوش على المصلي أمام الناس يمرون من بين يديه وينظر إليه يشغل، يعني أمر خارج عنه، أو الصلاة في الحمام ونحو ذلك، هذا لا يقتضي الفساد. كيف الأفعال المكروهة لا بالصلاة؟ إيه لا يقتضي الفساد. نعم. كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح أو لها سبب. ومنه يعني من النفل المطلق صلاة التسابيح فلا تصح في الأوقات الخمسة الأوقات الآتية. أو لها سبب متأخر، أو كان لها سبب ولكن سببها متأخر، كصار صلاة ركعتين الإحرام والاستخارة، لأن السبب سبب الصلاة إما متقدمون مثل الفائتة النذر، تحية مسجد، سنة وضوء، سنة الوقت، هذه أسبابها متقدمة. تحية المسجد سبب مقارن، في سبب هذه الصلاة في هذه الحالات صحيحة وليس فيها شيء ولا كراهة، لكن إذا كان سبب الصلاة متأخر، الواحد يصلي ركعتي الإحرام بعد العصر ما يجوز، لأنه هو يصلي للإحرام بالحج والمناسك حتى الآن ما جاءت، يعني متى تكون بعدين بعد الإحرام تأتي المناسك، إنه الطواف والسعي والوقوف بعرفة إلى غيره، فسببها متأخر، فلا تصح ركعتا الإحرام في أوقات النهي، يعني بعد الصبح وبعد العصر. كذلك الاستخارة، ويصلي ركعتي استخارة حتى ينظر ماذا يعني يحصل لديه، يعني هل الله تعالى يشرح صدره لهذا الشيء الذي استخار له ولا لا، هذا إذن السبب متأخر، فصلاة الاستخارة ما تصح في الأوقات المنيعة لأن سببها متأخر. نعم. أو لها سبب متأخر كركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس يعني كرمح. يعني النهي متى يكون؟ بعد هذه الأوقات، قال بعد أداء صبح، ما قال بعد الصبح، ما قال بعد الصبح، لأنه لو قال بعد الصبح وواحد دخل بعد الأذان وصلى ركعتين تحت المسجد، يعني معنى ذلك أنه يحرم عليه؟ لا. وطبعا إن كان له سبب هذا، لا، هو إذا صلى الصبح يحرم عليه صلاة ما ليس لها سبب ولو تأخر الصبح، وإذا صلى العصر حرم عليه الصلاة ما لا يعني ليس لازم، لكن إذا حتى الآن ما صلى العصر يجوز أن يتنفل نفلا مطلقا، يجوز إذا ما دام ما صلى العصر. فالتحريم بالنسبة للصلاة لما بعد الوقت لما بعد الصبح والعصر، التحريم ما متعلق بالوقت إنما متعلق بأداء الصلاة، يعني بعد أداء الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة الصبح تحرم الصلاة التي ليس لها سبب. لكن ما دام أنه ما صلى الصبح ولا صلى العصر يجوز أن يصلي نوافل مطلقة بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح، وعصر حتى تغرب، وعند استواء غير يوم عند جمعة الاستواء، لأن هذا الوقت الثالث بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عند الاستواء يعني قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس إلى جهة المغرب، المغرب تحرم الصلاة التي ليس لها سبب، ويستثنى من ذلك الجمعة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي نوافل مطلقة حتى وقت الاستواء، لأن علة النهي عن الصلاة وقت الاستواء أنه وقت تسجر فيه جهنم، تسجر جاء معللا في بعض الأحاديث أنه وقت تسجر فيه جهنم، فنهي عن الصلاة في ذلك الوقت، إلا الجمعة فإن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، يوم الجمعة جهنم لا تسجر وقت الاستواء، ولأن الجمعة يعني وقتها كله عبادة، يعني الإنسان يعني في كل ساعاته فيها عبادة، نعم، حتى إنه بعض يعني عند المالكية يجوز أن يشرع بالخطبة قبل الزواج، نعم، حنابلة قبل الزواج يجوز الضحى، نعم. شيخ، وفي أيضا في غير حرم مكة؟ وفي غير حرم مكة، وما استثنى أيضا حرم مكة، حرم مكة أيضا يجوز أن يصلي الإنسان بعد الصبح وبعد العصر نوافل مطلقة، أيضا لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت أو طاف به أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأخذ الشافعي رحمه الله بهذا الحديث واستثنى، قال في حرم مكة لا تكره الصلاة، لا تحرم الصلاة مطلقا ولا بعد العصر ولا بعد الصبح، نعم. طيب، لا مال وعند استواء غير يوم الجمعة لا مال له سبب متقدم، أما الذي له سبب فلا يحرم، لا تحرم الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات، سبب متقدم أو مقارن، نعم، كركعتي وضوء وطواف وتحية وكسوف وصلاة جنازة أو على غائب وإعادة مع جماعة يعني ولو إماما، يعني ولو كانت الصلاة على غائب عندكم، أو ولو على غائب أو على غائب، يعني صلاة الميت على صلاة الجنازة حتى ولو كان على غائب، يعني واحد أخبرك بعد العصر قال لك فلان ماتوا ودفنوا غسلوا ودفنوا بعيد عنك ما هو موجود في البلد، صلي على صلاة الغائب ولو بعد العصر، مستثنى أن هذه الصلاة لها سبب متقدم لأنه مات ودفن، نعم، أو على غائب وإعادة مع جماعة وكذلك ولو كذلك لو أعدت الصلاة، أن صليت الفريضة ثم أقيمت جماعة ثانية بعد صلاة بعد ما صليت العصر، لا ولا بأس أن تعيد، مع أنها نافلة، الصلاة الثانية نافلة لأن الفريضة هي الأولى، ولو إماما ولو كان المعيد إماما، يعني مو شرط يكون، يعني بعضهم يفصل إذا كان مأموما يعيد، إذا كان إماما لا يعيد، قال لا حتى ولو كان إماما، وكفائتة أو نفل لم يقصد تأخيرها. وكذلك الفائتة، الفائتة يعني تذكر أنه عليه صلاة فاتته بعد ما صلى الصبح أو بعد ما صلى العصر يصلي، قال وكذلك فائتة أو نفل، أو نفل لم يقصد تأخيرها أو وكذلك فائتة أو نفل، بس هكذا نفل لا، وكفائتة أو نفل لم يقصد تأخيرها أو للوقت المكروه ليقضيها فيه أو نفل أو يداوم عليه أو نفل نعم إيه، لأنه نفل يشمل المطلق وغير المطلق، هكذا في الإعانة قال أو نفل هكذا بالإطلاق. وكذلك فائتة يعني وكفائتة وكفائتة أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه، يعني أو نفل فرضا أو نفل، هذا هنا حطوا إشارة، حطوا كلمة ما وكفائتة فرض أو نفل، واحد عليه قضى سواء قضى فائتة يعني فاتته فريضة أو فاتته نافلة، مثلا فاتته صلاة الضحى ما تذكر إلا بعد صلاة العصر، لأن النوافل المؤقتة يشرع قضاؤها، فتذكر أنه ما صلى مثلا سنة الظهر البعدية أو ما صلى سنة الضحى متى تذكر بعد العصر مثلا يجوز له قضاؤها، أو فريضة مثلا فاتته لأن هذه لها سبب، والنوافل يشرع قضاؤها إذا لها سبب متقدم، يعني حط فرضا أو نفلا، لأنه أنا استشكل عليه كيف وكفائتة أو نفل، كفائتة ما ماشي قل كفريضة فائتة، لكن أو نفل طيب حتى ما قبضنا شيء، كنا ننهى عن النفل يدخل فيها المطلق أيضا، لكن قال بشرطها مو أنه والله أنا أريد أصلي فائتة أو نفل في هذا الوقت حصرا، يعني يعني أنا ما أصلي إلا في هذا الوقت لا، لكن هكذا اتفق له أنه والله تذكر أنه عليه فريضة فاتته أو سنة فاتته فيريد أن يبرئ ذمته ويخلص من هذا، لكن أن يقصد ويتعمد أداء الفائتة أو أن يقضي النفل أو الفائتة في هذا الوقت بالذات لا يجوز، قالوا حتى إذا قال بعد العصر أدخل المسجد مشان أصلي ركعتين تحت المسجد وما له شغل في المسجد، بس قال مشان أدخل حتى أصلي أدخل يدخل بعد العصر ليصلي تحت المسجد هذا ما يجوز، لكن قال لي شغل في المسجد أبحث عن أحد في المسجد فدخل يصلي تحت المسجد، ما لم يقصد ذلك أو يداوم على هذا أنه دائما ما يصلي الفائتة إلا بعد العصر أو بعد الصبح، يعني كأنه غير هذا الوقت ما يصير أيضا، هذا ما ينبغي ليقضيها فيه أو يداوم عليه، فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت، يعني تحرى يعني اجتهد وقصد أن يصلي الصلاة في هذا الوقت مع علمه أنه يعني مكروه أو محرم هذا الصلاة في هذا الوقت ما يجوز إلا ذات الوقت، ذات الوقت مستثنات يعني العصر والصبح يصليها عادي لأن هي صاحبة الوقت. فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاءها حتى ما تنعقد لأنه معاند للشرع، حتى لو أنه عليه فريضة وأراد أن يقضيها في هذا الوقت قال وما قال لا يجوز، مع أن القضاء واجب أداؤه، واجب إذا واحد عليه قضاء فريضة يجب، لكن طيب لماذا يعني قلنا لا تنعقد ويحرم؟ لأنه في عناد للشرع، أن ما دام يتعاند لنا ما يجوز، لكن أنت إذا اتفق هكذا لك أنه حبيت قم أصلي، تذكرت أنه عليك فائتة، أو قلت والله بدي أخلص من الصلاة اللي علي، ما عليك شيء، لكن أنك تتقصد وتتحرى أن لا تصلي إلا في هذا الوقت صلاتك فاسدة، وحتى لو قضيت فائتة عليك ما تنعقد، كأنك ما قضيتها، يجب أن تعيدها في وقت آخر. وخامسها استقبال عين القبلة. وخامس الشروط، شروط الصلاة. الآن وصلنا إلى الشرط الخامس من شرائط الصلاة، الاستقبال، استقبال الكعبة، قبلة يعني الكعبة، واستقبال عين العين لا الجهة، أي الكعبة بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله يتوسع في القبلة فيقول تكفي الجهة، وين جهة القبلة؟ قل هذه جهة القبلة، إذن هاي جهة القبلة، صلي الجهة. لكن الشافعي يقول لا، ما يكفي الجهة، لابد أن تضبط، إما يقيناً بالنسبة للقادر على ذلك بأن كان في مكة يستطيع رؤية الكعبة، وإما اجتهادا إذا كان بعيدا عن الكعبة وفي الصحراء مثلا، أما إذا كان في بلاد والمحاريب والمساجد لا، ما يجوز الاجتهاد. نعم. إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة الخوف ولو فرض. هذا يستثنى العاجز عن تحديد الكعبة، مثل الرجل عن العاجز عن استقبال، شلون عاجز؟ يعني مريض مقعد ما في احد يوجهه للقبله، انسان مربوط يعني مسجون رابطينه مثلا من ايديه ورجليه ما يستطيع انحرف للقبله، هذا معذور، لو صلى الى غير القبله معذور. طبعا يعيد إذا علم أنه صلى إلى يعيد. كذلك بالنسبة للنافلة في السفر، يعني يصلي إلى غير الكعبة معلش الصلاة الصحيحة، أو راكب سيارة أو دابة يصلي إلى غير الكعبة يجوز هذا. نعم، طبعا يصلي النافلة مو الفريضة على السيارة. نعم. الوقت المكتوب لو واحد نذر ما يصح أن النذر معصية، ما يصح ينذر أنه لله علي أن أصلي ركعتين بعد الصبح وبعد العصر، هذه ما يجوز، ما تنعقد لأنها معصية. لا ما عليه نذر المعصية، إذا أنه نذر معصية لا ينعقد، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. حديث. نعم. في صلاة شدة الخوف ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه، ماشيا وراكبا مستقبلا أو مستدبرا صلاة شدة الخوف أيضا مستثنى، يعني واحد مطارد خلفه الأعداء وحضر مر عليه وقت المغرب وما راح يستطيع مثلا يصلي إلى أن ينجو بنفسه، فأراد أن يصلي صلاة شدة الخوف، وحتى في المعركة أيضا استقبال القبلة هذا الشرط ملغى في حق في المعركة أو في من هو خائف، في حق الخائف كالهارب من عدو أو من نار أو من ماء غريق، يعني يخشى على نفسه لو صلى يلحق به الماء يغرق، أو من سبع مثلا وراءه سبع. نعم، يجوز أن يصلي صلاة الخوف أي إلى غير القبلة. نعم. كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إحسان، أو مثلا هو مدين والدائن هذا يجري خلفه ليمسك به ويحطه في السجن أو يضربه أو يؤذيه وهو معسر ما عنده ما يؤدي به الدين، هذا معذور ويصلي لغير القبلة وهو يجري. نعم. أما إذا هو قادر على الوفاء ويماطل لا يجوز له، لابد أن يستقبل. نعم. ولو أمسك به الدائن. وخوف حبس وإلا في نفل سفر مباح. وكذلك كذلك النفل في السفر المباح مو سفر المعصية. يعني واحد مسافر لتجارة أو لزيارة صديق أو قريب أو طلب علم، المهم ما يكون سفر محرم، يعني هذا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة سواء كان راكبا أو ماشيا، ولو كان السفر قصيرا، مو شرط سفر قصير. نعم، حتى لو كان السفر يعني مثلا 10-15 كيلو بقاصد محل معين فيجوز، بس بشرط، لكن الشرط شرط أن يقصد جهة معينة، يقول مثلا راح الجحرة أو راح المنطقة الفلانية، ما هو نهائم ما يعرف أين يتوجه. نعم، فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا، ولو كان السفر قصيرا. طيب ضابط القصير قد قد ها؟ لا، هذا صلاة القصر، هذا هذا طويل أقل. لا إحنا طيب أقل بالنسبة لي ها؟ وذاكر هنا ذاكر، لا تستعجل، أقرأ أقرأ أقرأ وأنت تجدونه. نعم نعم، يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجملة. هذا هو هذا الجواب، يكون سفر القصير ولو كان قصيرا بشرط أن يكون يعني مو قصير قصير، يعني واحد مسافة 5 دقائق، لا مو يعني في مر عليكم أنه الإنسان لما يكون في بلد يعني قرية فيها 40 تنعق فيها دون 40، إذا في واحد في قرية فيها دون 40، طبعا قرية فيها دون 40 لا تلزمهم الجمعة لأنه ما في عدد كافي واجب عليهم، لكن إذا كانوا يسمعون النداء من بلدة أو قرية فيها جمعة هل يلزمهم؟ يلزمهم إذا كانوا يسمعون النداء بشروط. الشروط هي كالآتي: أن يقف رجل من أهل هذه القرية اللي ما فيها جمعة أو من القرية الثانية في طرف القرية ويؤذن بدون ميكروفون، بحيث لو أصغى أحد من أهل هذه القرية الثانية لسمعه مع اعتدال الهواء، مثل ما يكون صوت الهواء عالي، إذا الهواء عالي يجيب الصوت، لا يقول ما في هواء أو هواء بسيط. إذا كان بحيث لو نادى رجل في طرف القرية لسمعه الرجل من طرف القرية الثاني تلزمهم الجمعة، وإلا لا تلزمهم الجمعة لأنه ما عندهم، إذا سمعوا النداء كأنهم من أهل هذه القرية فتلزمهم. المسافة هذه اللي هي يعني تشرع فيها صلاة القصر هي أن لا تكون، أن تكون أبعد شوي، يعني بحيث رايح على منطقة، لو فرضنا أن واحد وقف في طرف تلك المنطقة ونادى أنت لا تسمعه، إذا ما تسمعه إذا صلي وأنت ماشي أو أنت راكب، إذا كنت تسمعه لا، يعني مثل واحد صلي بحولي مثلا طرف حولي ما يسمع نص حولي لأن كبيرة، لا مو هذا يعني العبرة، نكون يقف في طرف حولي مثلا فينادي هل يسمعونه مثلا في العديلية مثلا أو لا يسمعونه طرف العديلية مثلا أو اليرموك أو نحو ذلك، فهذا هذه المسافة التي إذا كانوا يسمع لا يصلي ماشيا أو راكبا اللي للقرب لأنه قريب جدا لا يسمى سفرا، وإذا كان بحيث لو نادى لا يسمع إذن يصلي، هذا إعانة فتح المعين ذكر هذه المسألة. وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل للآبق. احنا قلنا يشترط أن يكون السفر سفر مو سفر معصية سواء مباحا أو سفر طاعة، بناء على ذلك الآبق العبد الآبق الهربان من سيده ما يصلي ماشيا ولا راكبا، يعني النافلة طبعا، أما الفريضة ما يصلي حتى لو مستقبل القبلة على الأرض ما يصلي، هذا يصلي طبعا، الفريضة لابد أن يصليها حيثما كان. ومسافر عليه دين حال قادر عليه. المسافر عليه دين حال قادر عليه لا يترخص من غير إذن دائنه. من غير إذن الدائن يسافر ودينه حال، ما هو إذا أقساط ما عليه شيء، يعني هو دفع قسط الشهر هذا وباقي الشهر الجاي ما عليه شيء، يروح يترخص. وكذلك إذا كان دينه مؤجل، كله مؤجل بعد 6 أشهر يحل مثلا، هذا يترخص، فيجوز له جميع الرخص، القصر والجمع ويعني مسح الخف 3 أيام بلياليها والتنفل على الدابة. أما إذا كان الدين حالا وصاحب الدين ما أذن له بالسفر فلا يجوز له أن يستعمل شيء من رخص السفر، فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في رمضان ولا يصلي على الدابة ولا يمسح 3 أيام بليالي، يعني كل رخص السفر ما تباح له. حتى التيمم، لا التيمم قالوا إذا كان ممكن التيمم لأنه عند فقد الماء يجوز هذا حتى لو كان مقيم في البلد. نعم. ويجب على ماشي إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه. الماشي يصلي النافلة فيتم ركوعه وسجوده إلى القبلة، يعني يتوقف واستقبل قبلة يحرم ويمشي في القراءة، فإذا أراد أن يركع استقبل القبلة ركع وسجد ومشى في الباب. نعم. نعم. والله ما أدري، أنا ما شايف في رسمها عند تعرفونها في الشيد المستفيدين، الشيعة المستفيدين، الشيعة ما أدري إيش الشيعة. شوف مكان نقف هنا. طيب. وعلى راكب إيماء بهما واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين. كل هذه يستقبل قبله ولا يمشي إلا فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. ممكن يسلم هو واشي ويتشهد وهو ماشي، ويسلم هو واشي ويركع اسمه ويعود. فإذا قال سمع الله لمن حمده جاز له أن يمشي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الدعاء، ثم يستقبل قبله ويسجد، خلص سجوده ويمشي وهكذا ويحرم انحرافه. وصلى الله عليه وسلم.